إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه الآية نزلت بعد معركة بدر، وبعد أن وقع عدد من الأسرى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد الجيش الإسلامي، ثم وقع التشاور بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى، فهناك من قال نقتلهم، وهناك من قال بل نعفو عنهم ونأخذ فدية فيهم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يميل إلى أخذ الفدية وإلى اعتاق الأسرى، وعمر رضي الله عنه كان يريد أن يعني يقتل هؤلاء الأسرى حتى تقع الرهبة والخوف في نفوس المشركين. فنزلت هذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. هذه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد عفى عن هؤلاء الأسرى، قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذه الكلمة التي أريد أن أشرحها، حتى يثخن، ما معنى يثخن في الأرض؟ أي حتى يقتل أعداءه قتلا ذريعا يحدث خوفا ورهبة في نفوس المشركين، فيخاف ولا يقدم على قتال المسلمين وعلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. والإثخان مأخوذ من الكثافة، يقال للشيء الكثيف ثخين، فكأن القتل قد أصبح قتلا كثيفا فأصبح ثخينا، يعني هذا هو معنى الإثخان في الأرض. وإذا قال والله مثخن بالجراح، أي هنا جرح وهنا جرح وهنا جرح، فأصبحت ثقيلة وكثيفة على الجسم. فإذا حتى يثخن في الأرض، أي حتى يفتك ويقتل في أعدائه قتلا ذريعا يبعث على الخوف والرهبة في نفوس المشركين، فلا يكرر محاولتهم في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى حتى يثخن في الأرض، والله أعلم.